الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة، هذا هو الدرس التاسع من الكتاب الثاني من كتب المدينة. Donc ce sera ce soir le cours numéro 9 du tome 2 parmi les tomes de Médine. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط فقال لهم أين الطلاب الجدد الخمسة أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس؟ قال عبد الله حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل أظن أنهم ذهبوا إلى المدير. رجع الطلاب الخمسة بعد قليل فقال لهم المدرس أإلى المدير ذهبتم يا أبنائي؟ قالوا نعم ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. جلس المدرس وقال أقرأتم درس الأمس يا أبنائي؟ قال الطلاب نعم قرأناه وكتبناه وحفظناه. قال المدرس أفهمتموه؟ قالوا نعم فهمناه جيدا ما أسهل هذا الدرس. قال عبد الرحمن أنا ما فهمت فيه 3 كلمات. قال المدرس ما هي؟ قال عبد الرحمن قرأنا في الدرس هذه الجملة عاد جدي من الخرطوم، فما معنى هذه الكلمات 3؟ قال المدرس عاد معناها رجع، والجد معناها أبو الأب أو أبو الأم، والخرطوم عاصمة السودان. أفهمتم؟ قال عبد الرحمن الآن فهمت. ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا. خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار، وخلق كل شيء، وخلق الإنسان من طين، ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة. رفع محمد يده وقال ما معنى الطين يا أستاذ؟ قال المدرس الطين معناه التراب المختلط بالماء. ورفع فيصل يده فقال له المدرس أعندك سؤال يا فيصل؟ قال فيصل نعم عندي سؤال، البحار جمع البحر؟ قال المدرس نعم هو كذلك. قال الحسن قام الحسن وقال ما جمع السماء يا أستاذ؟ قال المدرس جمعها سماوات. ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة. المدرس من خلقك يا إبراهيم؟ إبراهيم خلقني الله. المدرس من خلقكم يا أبنائي؟ الجميع خلقنا الله. المدرس من خلقني يا عباس؟ عباس خلقك الله. المدرس من خلق الشمس يا عبد الله؟ عبد الله خلقها الله. المدرس ومن خلق القمر يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن خلقه الله المدرس ومن خلق النجوم يا أحمد أحمد خلقها الله يعقوب يا أستاذ عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس المدرس ما هو يعقوب قرأت في كتاب أن النجوم أبعد من الشمس أصحيح هذا المدرس نعم هذا صحيح مما خلق الله الإنسان يا عثمان عثمان خلق الله الإنسان من طين المدرس أحسنت يا عثمان ومما خلق الله الجان يا أبا بكر أبو بكر خلق الله الجان من نار المدرس كيف عرفت ذلك يا أبا بكر أبو بكر عرفت ذلك من القرآن الكريم فجاء في سورة الأعراف أن إبليس قال لله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين المدرس أحسنت يا أبا بكر كم سماء خلق الله يا عبد الله عبد الله خلق الله 7 سماوات المدرس وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن عبد الرحمن خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام المدرس هذا صحيح قال الله تعالى في كثير من الآيات إنه خلق 7 سماوات فقال في سورة الطلاق الله الذي خلق 7 سماوات وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام فقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل انتهى النص فمن عنده أسئلة فليتفضل بها celui qui a des questions sur le texte il peut le poser maintenant نعم الذي عنده سؤال يتفضل celui qui a une question il peut la poser يا أستاذ تفضل ما معنى المحزة ما معنى ما فهمت كلمتك المحظة المحظة بيا اللحظة اللحظة هذه نعم نعم نعم اللحظة طيب اللحظة يعني موما نستا في هذه اللحظة دون سات استا او بيان دون سي موما نعم انا استاذ نعم تفضل في القائمة القائمة سي لا ليست القائمة سي لا ليست ما عندكم أسئلة vous avez pas d'autres questions طيب نأخذ التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية réponds question suivante كم طالبا وجد المدرس في الفصل كم طالبا وجد المدرس في الفصل أبو هارون 15 طالبا جيد سؤال الثاني لما ذهب الطلاب الجدد إلى المدير أبو سفيان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما رأيت النص ما عندك النص أمامك لما ذهب الطلاب الجدد إلى المدير أعيد السؤال لما ذهب الطلاب الجدد إلى المدير تفضل كريم نعم ذهب لا نقول ذهب نقول ذهب لأنهم ما وجدوا أسماءهم في القائمة. السؤال الثالث: من خلقنا؟ أبو عبد الرحمن، من خلقنا؟ السؤال الرابع: من خلق القمر؟ أحمد ريفي، من خلق القمر؟ خلقه، القمر مذكر، خلقه الله. الله، الله. سؤال الخامس: من خلق الشمس؟ أبو عبد الله، خلقها الله. جيد. سؤال السادس: من خلق النجوم؟ إبراهيم، خلقها الله. سؤال السابع: مما خلق الله الإنسان؟ محمد الأمين، مما خلق الله الإنسان. سؤال الثامن: مما خلق الله الجان؟ سمير، أحسنت. سؤال التاسع: كم سماء خلق الله؟ أبو بشير، سبع. خلق الله، خلق الله ستة أيام. لا، كم كومبيان دو سيال، كم سماء خلق الله؟ نعم. كم؟ عفوا، السبع. لا، لا، أصبر، بارك الله فيكم. أنا أقول دائما، جي توجور دي اي جو ريبيت، سي با غاف، كو الجواب يؤخذ من السؤال، لا ريبونس سا سو بون دو لا كيسيون. نعم، مي جي لي با تروفي ان فيت. نو، la première partie de la réponse, tu l'as dans la question. خلق الله. Après, tu cherches l'autre morceau. خلق الله. Combien de ciel? كم من سماء؟ خلق الله. Et تبحث كم سماء؟ خلق الله. انظر الجواب موجود هنا. انظر هنا. سبع سماوات. نعم، لأن كم الأداة استفهام، كم المو انتيروغاتيف، كم من كم بيان استاذيق سي لو نومبر. دونك سبع سماوات، خلق الله سبع سماوات. طيب أبو سفيان، في كم يوم خلق الله السماوات والأرض؟ في كم يوم خلق الله السماوات والأرض؟ خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. أحسنت. تمرين الثاني: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه الآية، أولا من قال هذا؟ من قال هذا؟ أبو هارون. أبو هارون، من قال هذا؟ من قال هذا الكلام: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ عندما قال هذا، نعم فهمت الأستاذ، تفضل. قال هذا إبليس. جيد. لمن قال؟ ولمن قال؟ إبراهيم، ولمن قال؟ لمن قال هذا الكلام؟ لآدم. لا، وعبد الله. لله. لله. لله. جيد. لله. نعم. من أي سورة هذه الآية؟ من أي سورة هذه الآية أبو عبد الله؟ موجود في النص، موجود في النص. ما خلقت. نعم، من سورة الأعراف. طيب التمرين الثالث: اقرأ هذه الجمل وقل صحيح أم خطأ. الجملة الأولى: كريم، عشرة. خمسة عشرة. لا، انظر إلى النص. أين الطلاب؟ أقرأ في الأول. أين الطلاب الذين جاءوا في أمس؟ صحيح أم خطأ؟ لا. إيه، ولكن هنا الجملة ماذا عندنا؟ الطلاب الجدد خمسة عشر. هل هذه هل هذه الجملة صحيح أم خطأ؟ أنا قلت صحيح. لماذا صحيح؟ وفي النص الطلاب الجدد الخمسة. في النص. في النص الطلاب الجدد خمسة سيسانك. وهذه الجملة الطلاب الجدد 15 كنز. 15 نعم. إذن نعم. خطأ. صحيح. خطأ. نعم. طيب. أفهم. الجملة الثانية. محمد لامين. معنى ثلاثي مضاف إليه. معنى ثلاثي كلمات. صحيح. الجملة الثالثة. أبو عبد الله المدرسة سأل فيصل المدرسة. هذا درسنا الماضي. الفعل والفاعل والمفعول به. نعم. ها؟ درسناه في الدرس الماضي أم لا؟ نعم صحيح. ما جمع صحيح. ما جمع السماء ماي مضاف إليه. صحيح أم خطأ؟ لابد انظر الى النص. لابد ان ترجع الى النص يا شباب. خطأ. خطأ نعم. الجملة الرابعة. الجملة الرابعة. بشير ابو بشير. نعم. كتب المدرس الدرس على السبورة. خطأ نعم. خطأ. كتب المدرس الدرس على السبورة خطأ. لابد يا إخوة لابد أن ترجع إلى النص. أرجع إلى النص. أنظر هنا بالشاشة. إذن صحيح أم خطأ؟ صحيح. نعم صحيح. نعم. طيب التمرين الرابع. ما معنى الكلمات الآتية؟ ما معنى الكلمات الآتية؟ ما معنى الطين؟ سمير. سمير ما معنى الطين؟ ما معنى يعني la signification du الطين؟ هذا جاء في النص. قرأنا النص يا شباب. On a lu le texte et tout cela موجود في النص. C'est écrit dans le texte. نعم أبو بشير. التراب المختلط بالماء. جيد. الطين معناه التراب مختلط بالماء. طيب وما معنى عادة؟ ما معنى عادة؟ راجع. وما معنى الجد أبو عبد الرحمن؟ ما معنى الجد؟ معناها أبو لأب أو أبو لأم. جيد. معناها أبو الأبي أو أبو الأم. تمرين الخامس. اقرأ المثال. اقرأ المثال ثم كمل ما يلي على غراره. لي ليكزامبل ابري كومبليت سو كي سوي دابري ليكزامبل. المثال ليكزامبل. عاصمة السودان الخرطوم. ما معنى عاصمة السودان الخرطوم؟ نعم ابو عبد الله. طيب طيب اذا الجملة الاولى كريم. جيد. الجملة الثانية أبو هارون. عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. جيد. الجملة الثالثة إبراهيم. طيب من يذكر لنا الجملة؟ لا آخر نريد آخر. عاصمة اليماني صنعاء. صنعاء سي اون فرونسي ابو بشير. السانو نعم سنعاء بالعربية on arab on dit سنعاء au français on dit سنعاء نعم طيب الجملة الرابعة أحمد أحمد الريفي القاهرة نعم عاصمة مصر القاهرة جيد التمرين السادس اقرأ الأمثلة ثم اكتب الجمل الآتية مستعملا فعل التعجب donc il faut lire les exemples après il faut donner les phrases suivantes en utilisant le verbe d'étonnement فعل التعجب c'est le verbe d'étonnement اقرأ المثال الأول اقرأ المثال الأول سمير اقرأ المثال الثاني قاسم أبو عبد الله قاسم أبو عبد الله طيب اقرأ المثال الثاني أبو سفيان اقرأ المثال الثالث أبو عبد الرحمن ما أجمل هذه سيارة طيب إذن ما أجمل هذه السيارة ما أكبر هذا البيت ما أطول هذا الرجل هذه ما يعني نستعملها في فعل التعجب أجمل أكبر أطول هذا فعل التعجب فعل التعجب وهو فعل ماضي وهو فعل ماضي مبني على الفتح يا أستاذ هناك سؤال نعم هل فعل التعجب نفس الشيء هنا انظر كيف نفس الشيء وأنت تقول فعل التعجب والآخر اسم التفضيل أنت يعني أقررت تيا يعني avec يعني ce que tu as dit tu as reconnu la différence فعل et اسم est-ce que sont pareils دونك هذا فعل والآخر اسم واضح؟ طيب الجملة الأولى الجملة الأولى أبو عبد الله الجملة الثانية أبو هارون الجملة الثالثة أحمد هذا القلم طيب الجملة الثالثة إبراهيم اللغة العربية سهلة ما أسهل اللغة العربية ما أسهل اللغة العربية جيد الجملة الخامسة أبو عبد الرحمن لا ليس النجم اقرأ جيد ما لا لا نقول ماء كثيرة انظر كم ماذا قلنا انظر مكتوب أمامك سي إكري لو مو إلي إكري نعم ما أكثر النجوم جيد الجملة السادسة سمير سمير أبو بشير حسن أحسن اللبن اللبن جيد كريم أبو سفيان أحمد ريفي هذا القميص وسخ ما أوسخ أوسخ هذا القميص الجملة الأخيرة سمير جيد إذن هذا فعل التعجب أنظف أوسخ أجمل أسرع طيب كيف نعرب هذه الجملة كيف نعرب هذه الجملة ما أسهل مثلا هذا الدرس ما أسهل هذا الدرس نقول في إعراب ذلك ما اسم نكرة تامة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أسهل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الدرس بدل منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية أسهل هذا الدرس في محل رفع خبر. إذن هذا هو إعراب مثل هذه الجملة. نأخذ مثلا جملة أخرى، نقول القمر، نقول ما أجمل القمر، ما أجمل القمر. ما اسم نكرة تامة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أجمل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. القمر مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية أجمل القمر في محل رفع خبر. هكذا يكون إعراب فعل التعجب. واضح؟ فهمتم؟ اتركها في الأخير، لا سؤال لك. التمرين السابع، تأمل الأمثلة ثم اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. بالمناسبة يعني l'occasion vient pour que je vous dise que هذه القواعد وهذه الإعرابات، الإعراب موجود في الملخص، موجود في ملخص الكتاب الثاني، dans le PDF le du tome 2، يعني le résumé du tome 2. Vous le trouvez ou bien vous trouvez tout cela dans ce PDF. Hein? موجود عندكم هذا. Vous l'avez. Voilà, le PDF, le résumé du tome 2. Hein, le PDF résumé du tome 2. Tajidou, vous trouvez dans cela tous ces règles de grammaire et les irabat, les analyses grammaticales aussi. Donc, vous pouvez l'imprimer ou bien le poser devant vous et suivre. Hein? هذا يساعدكم، ça vous aide beaucoup. وفيكم بارك. طيب التمرين إن شاء الله. التمرين السابع، تأمل الأمثلة ثم اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. انظروا إلى الأمثلة. محمد نقول يا محمد، حامد نقول يا حامد، أستاذ نقول يا أستاذ. هذا أو هذه الأمثلة مرت معنا في الكتاب الأول. Ces exemples on les a vus dans le tome 1. كيف عربنا يا محمد؟ من يذكر لنا كيف عربنا، كيف كان إعراب يا محمد؟ Excusez إن شاء الله أستاذ. تفضل. C'est l'Arab que je veux faire. نعم يا محمد. يا حفو نداء. نعم. محمد. Oui oui c'est ça vas-y. نعم محمد. نعم خبر مرفوع بضمة. لا خطأ. إبراهيم. محمد. لا خطأ خطأ. محمد. لا خطأ خطأ. يا حرف نداء مبني على السكون. منادى نقول منادى، ولكن لا نقول مرفوع على الضم. لا مبني، نعم مبني على الضم. منادى مبني على الضم. إذن هذا الإعراب انظروا كيف يكون. يا محمد، يا حرف نداء، محمد منادى مبني على الضم لأنه اسم علم. ويا أستاذ، يا حرف نداء، أستاذ منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. إذن إذا جاء بعد حرف النداء اسم علم أو النكرة مقصودة فنقول مبني على الضم، نقول مبني على الضم. أما المثال الثاني، انظروا، أخت حامد، نقول يا أخت حامد. عبد الله، نقول يا عبد الله. المنادى هنا، انظروا بارك الله فيكم، المنادى مضاف، أخت حامد هذا مضاف ومضاف إليه، عبد الله هذا مضاف ومضاف إليه. إذن إذا كان المنادى مضاف ينصب بالفتحة، فنقول في إعراب يا أخت حامد، يا حرف نداء، أخت منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، حامد مضاف إليه مجرور بالكسرة. فهمتم؟ طيب نقرأ الآن هذه الكلمات، كل واحد يقرأ ثلاث كلمات أو كلمة كلمة. أبو سفيان كلمة، تفضل. يا علي، يا عباس. أبو هارون، أبو عبد الرحمن، يا مريم، لا يا مريم، إبراهيم، خالد، أحمد، أحمد الريفي. اصبر اصبر اصبر حتى. نعم. يا سائقة، يا سائقة سياراتي. يا أم سعد، سعد. أبو عبد الله، كريم، جيد. ونقول أبو بكر، نقول يا أبا بكر. هنا انظروا في يا أبا بكر، يا أبا بكر، يا حرف نداء، أبا منادى منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، بكر مضاف إليه مجرور بالكسرة. إذن الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، تعرب ترفع بالواو وتنصب بالألف، هنا منصوبة تنصب بالألف وتجر بالياء. تمرين الثامن، تأمل الأمثلة ثم عين فيما يلي جمع المؤنث السالم واضبط آخرة. انظروا جيدا، انظروا بارك الله فيكم. رأيت سيارة واحدة، نقول رأيت سيارة، وعندما سيارة هذه مفرد مؤنث، مفرد سنجلي مؤنث في منى. طيب نجعل سيارة في الجمع، نجعلها جمع يعني جمع مؤنث، نقول رأيت سيارات، رأيت سيارات. هنا رأيت سيارة، نقول في إعرابها رأى فعل ماضي، فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، سيارة مفعول به منصوب بالفتحة. ونقول في إعرابي رأيت سيارات، رأى فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، سيارات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن إذا كان إذا جاء الجمع المؤنث سالم منصوب فتكون علامة نصبه الكسرة وليست الفتحة، هذا خاص بجمع المؤنث السالم، ça c'est spécifique pour le pluriel féminin régulier. إذا جاء منصوبة، إذا جاء منصوب فتكون علامة النصب الكسرة وليست الفتحة. انظروا إلى المثال الثاني، سألت المديرة الطالبة، الطالبة مفعول به منصوب بالفتحة، وعندما نقول سألت المديرة الطالبات، الطالبات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. المثال الثالث، قرأت المجلة، المجلة مفعول به منصوب بالفتحة، وعندما نقول قرأت المجلات في الجمع المجلات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب الآن نقرأ هذه الجمل، وإذا جئنا عند جمع المؤنث السالم يعني نبين آخره. أبو سفيان الجملة الأولى، جيد. الجملة الثانية أبو هارون، جيد. الجملة الثالثة أبو عبد الرحمن، كتبت أنا، اجعل اضبط الآخر، اضبط بخصيص ترميزة. كتبت هذه كلمات، كلمات كيس كون اتي انتران دو دير، كيس كون اتي انتران دو دير بور الجمع المؤنث سالم لو بلوريال فيمينا ريغولي كون يس ترو منصوب اللي منصوب بار كوا فتحه ولا بالكسره، كسره. دونك كتبت هذه الكلمات وليس كلمات. الجملة الرابعة أحمد، أحمد ريفي. والطبيبات، والطبيبات، والطبيبات. رأيت فعل والتاء فاعل، الأطباء مفعول به منصوب بالفتحة وحرف عطف، لو مو كي فيا أبخي حرف العطف il suit celui qui est avant harf al-atf dans les terminaisons. Et donc, comme l'atibba'a, il est mansoub, al-tabibati, il est aussi mansoub. Il est aussi mansoub. Mais comme il est jam' mu'annad salim, pluriel, féminin, régulier, on dit mansoub bil-kasra, et pas bil-fatha. D'accord ? Oui. Bon, Abdallah ? Jayyid. الجملة السادسة إبراهيم، الجملة السابعة كريم، الجملة الثامنة محمد لمين، الجملة التاسعة سمير. سمير اقرأ، لا أسمعك. طيب أبو بشير اقرأ. سألت زينب زميل زميلاتها، جيد. الجملة العاشرة قاسم أبو عبد الله، لا الكتب، كيف الكتب، الكتب، أيوة أستاذ، هذا ليس، هذا ليس جمع مؤنث، هذا ليس جمع مؤنث، سي با ان سي با بلوريال فيمينا. نعم نعم نعم، قرأت الكتب والصحف، والصحف والمجلات، جيد. الجملة التالية أبو سفيان، الجملة الثانية عشر أبو هارون، قرأنا هذه الصفحات، جيد. قرأنا هذه الصفحات. تمرين التاسع لنبيم إكزارسيس، تأمل المثال، observe l'exemple، ثم أدخل همزة الاستفهام على الجمل الآتية. Ensuite, ajoute همزة de l'interrogatif sur les phrases suivantes. طيب، إذن البحار جمع البحر، البحار جمع البحر، ندخل همزة الاستفهام، نقول البحار جمع البحر. لماذا نقول انظروا هنا، إذا جاءت همزة الاستفهام مع همزة الوصل تصير عندنا همزتان، يصير عندنا همزتان. Donc, on ne dit pas البحار. Non, on met une prolongée. البحار جمع البحر. فهمتم؟ طيب. عندنا كلمة تبدأ بال مثل البحار. مثل البحار. طيب انا اريد ان اسال je veux poser une question je veux dire a al bihar جمع البحر qu'est-ce que je mets همزة الاستفهام avant le mot al bihar hein donc quand je mets همزة الاستفهام là avant ce mot ça va devenir همزة الاستفهام plus همزة الوصل de al bihar elle va nous donner deux همزة. Donc, au lieu de dire « al-biharu », ça se dit pas en arabe, on dit « on met une et prolongée. « Al-biharu jam'u al-bahri » et tu appliques cela dans tout, dans tous les cas où il y a « hamzatul wasl » et après « hamzatul wasl », le mot il commence par « al ». Tu appliques cette règle. « Jumla al-ula abu harun » اقرأ الجملة الأولى اجعلها همزة الوصل همزة الاستفهام لا لا لا لا لا مد الأولى الأولى هي التي تمد الهمزة الأولى هي التي تمد الهمزة الأولى هي التي تمد الحرف الأول هو الذي يمد c'est lui le premier qui sera prolongé نعم نقول الآن خرجت طيب الجملة الثانية أبو عبد الله جيد الجملة الثالثة كريم جيد الجملة الرابعة محمد لمين أحسنت الجملة الخامسة إبراهيم هذا الكرسي نعم أبو بشير ارفع صوتك لا بين بلا بوا ضربك جيد هنا هنا لا نمد ها dans cette phrase on prolonge pas parce qu'il y a pas une autre hamza qui vient ها donc on dit أهذا الطالب ضربك تمرين العاشر تأمل المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية على غراره observe l'exemple et après répond aux questions suivantes comme l'exemple من خالقك خالقني الله أبو سفيان من ضربك أبو سفيان ضربني أخي نعم ضربني أخي أحمد الريفي من سألك هذا السؤال؟ إسماعيل سألني إسماعيل نعم أرآك المدرس في المسجد؟ سمير أرآك المدرس في المسجد؟ تقول نعم رآني جيد تمرين الحادي عشر تأمل معنى الكلمة الآتية معنى انظروا إلى كلمة معنى regardez معنى comment ça s'écrit à la fin quand elle est tout seul نكتبها بالألف المقصورة الألف المقصورة c'est la lettre qui ressemble au الياء on appelle ألف المقصورة donc quand elle est tout seul on écrit ألف comme ça et une fois elle est annexée عندما تكون مضافة نقول نكتبها هكذا معناه بالألف الممدودة ها بالألف الممدودة معناه أو معناها نكتبها كذلك بالألف الممدودة إذن عندما تكتب وحدها عندما تكون وحدها quand elle vient tout seul نكتبها في الأخير بالألف المقصورة وعندما تكون مضافة نكتبها بالألف الممدودة التمرين الثاني عشر تأمل الكلمات الآتية ما يعني اسم الاستفهام ما عندما يدخل عليه حرف الجر من نحذف منه الألف le nom interrogatif ma quand on lui ajoute min au début on supprime le alif on supprime le alif donc on dit mimma on dit pas mimma non on dit mimma انظروا الى المثال مما خلق الله الانسان خلقه من طين كذلك اذا جاء حرف الجر بي بما بي زائد ما on dit بما On dit bima, on ne dit pas bima, non, on dit bima. On supprime le alif. On supprime le alif. Et donc on dit bima qatelta al-hayyata, qateltuha bil-hajari. Mimma khalaqa. On revient à la première. Mimma khalaqa Allah. De quoi Allah a créé l'être humain. La deuxième phrase, bima qatelta. Avec quoi tu as tué le serpent. Al-mithal al-thalith, lima. Li. اللام حرف جر اللام حرف جر مع حرف اسم الاستفهام ما نقول لما نقول لما ولا نقول لما نقول لما ولا نقول لما لما خرجت من الفصل خرجت لأنني مريض لما pourquoi tu as sorti de la classe je suis sorti parce que je suis malade والمثال الرابع عن حرف جر عن زائد ما on dit عما et on dit pas عما on dit عما on supprime le alif نقول عما بحثت في المدرسة بحثت عن ساعتي sur quoi tu as cherché dans la classe ou bien dans l'école j'ai cherché ma montre عما سألت المدرسة سألت عن الامتحان sur quoi tu as demandé le professeur je lui ai demandé sur l'examen إذن هذه قاعدة لإسم الاستفهام. Ça c'est la règle pour le nom interrogatif ma. Une fois on lui ajoute حرف الجر, on supprime le alif. On supprime le alif. طيب. تمرين الثالث عشر. تأمل المثال ثم اكتب الجملة الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى جمع. اقرأ المثال الأول أبو هارون. من الفتى نقول من الفتى خرج من الفصل إذن الذين جمع الذي الذين c'est le pluriel de الذي الذي on a déjà dit que اسم موصول للمفرد المذكر c'est un nom relatif pour le singulier masculin Donc, alladhina ism mawsoul lil jam' al mudhakkar. Pronom ou bien nom relatif pour le pluriel masculin. Idhan, al jumla al oula. Jumla al oula, Karim. Dakhala baytakum. Donc, au pluriel, comment on dit? Fil jam'. Baytakum, laisse fi, laisse le comme elle est. Laisse le mot, la phrase comme elle est. Tu changes. الرجال الذين دخلوا بيتكم الآن إبراهيم جاء أمس أين الطلاب الذين جاءوا أمس جيد الجملة الثالثة سمير محمد لمين الولد ضربت الولد مفعول به ضرب فعل التو فاعل الذين ضربوني نصرف الفعل لأن جاء قبله اسم إذن الذين ضربوني التمرين الرابع عشر تأمل المثال ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى جمع. Donc, observe l'exemple et après, écris les phrases suivantes après que tu les changes, tu changes les mots soulignés au pluriel. المثال اقرأ أبو بشير المثال. الطالبة. فرنج با. الطالبة. الفصل الآن من الهند. دونك اقرأ في الجمع. ليو بلغير كوماندي. اللاتي. فصل الآن من الهند. نعم اللاتي جمع التي سو لو بلوريال دو التي. التي اسم موصول للمفرد المؤنث. لو برونون غولاتيف بور لو سينغولييه فيمينان. اي اللاتي اسم موصول للجمع المؤنث. برونون غولاتيف بور لو بلوريال فيمينان. فهمتم؟ طيب. اللاتي. ابو هارون. أو أبو سفيان تفضل. الفتيات. الفتيات. نعم. التي اللاتي عند مريم عند المدير. أسكو أختو؟ أسكو تدي أختو؟ لا. الفتيات. الفتيات اللاتي عند المديرة أخوات مريم. أخوات نعم. طيب الجملة الثانية. الجملة الثانية. أبو عبد الله من ليس منا من إنجلترا. الجملة الأخيرة أبو هارون. المرأة التي دخلت بيتنا عمتي. جيد. إذن الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة للمذكر المفرد. من الفتى الذي دخل الفصل الآن؟ وللجمع المذكر الجمع من الفتية الذين دخلوا الفصل الآن؟ إذن للمفرد الذي وللجمع الذين. أما المؤنث لفيمينا المفرد من الفتاة التي دخلت الفصل الآن التي، وفي الجمع من الفتيات اللاتي دخلن الفصل الآن اللاتي. إذن هذه أربعة أسماء موصولة. كات برون غولاتيف. التمرين الأخير كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. دونك كونستكوي دي فراز افيك لي مو سيفونت. طيب رفع من يأتي جملة فيها كلمة رفع. كي بو نو دوني فراز افيك لو مو رافع. تفضل. تفضل. رفع محمد. نعم نعم أسمعك. رفع محمد يداه. جيد. خلق أبو عبد الله. الله أدام بيده. طيب عاد. من يأتي جملة فيها كلمة عاد؟ تفضل إبراهيم. من الصين. نعم عاد محمد من الصين. الجد كلمة جملة فيها جد. الجد كريم تفضل. أحسنت. مما جملة فيها مما. أسرع بارك الله فيكم. On est pressé par le temps. Nous reste deux minutes. تفضل. مما خلق الله الجنة. أحسنت. بما تفضل. عرفت ربك. ربك. بما عرفت ربك ليس ربك. عرفت رب. ربك. طيب. بما عرفت ربك. جيد. لما. من يأتي جملة فيها لما. تفضل. أنا. نعم. بما خلق الله. بما خلق. بما خلقنا السماوات والأرض. نعم لما خلق. لما خلق السماوات. لما خلق الله السماوات والأرض. نعم. عم أبو عبد الله تفضل. أحسنت. الكلمات الجديدة لنوفو مو كيفو أبخون. قائمة جمعها قوائم سيكوا. ليست معنى. لسانس. طين. L'argile, nar, le feu, علاقة جموع علاقات، غلاسيان لحظة أنستا، جارس جمعه أجراس، سون لا سونوري عدة بليزير، حضر فيزان، خلق كري، رفع لفي، أحسنت très bien، رن سوني. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.